وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: ما نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا الميثاق، فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليوفي به الله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة النهي عن نقض العهد والوعيد الشديد عليه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال: الرحم والقرابة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ويفسدون في الأرض، قال: يعملون فيها بالمعصية. وأخرج ابن المنذر عن مقاتل في قوله: أولئك هم الخاسرون، يقول: هم أهل النار. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام مثل خاسر ومسرف وظالم ومجرم وفاسق، فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ كيف مبنية على الفتح لخفته، وهي في موضع نصب بتكفرون، ويسأل بها عن الحال، وهذا الاستفهام هو للإنكار عليهم والتعجيب من حالهم، وهي متضمنة لهمزة الاستفهام والواو في وكنتم للحال، وقد مقدرة كما قال الزجاج والفراء، وإنما صح جعل هذا الماضي حالا لأن الحال ليس هو مجرد قوله كنتم أمواتا، بل هو وما بعده إلى قوله ترجعون، كما جزم به صاحب الكشاف كأنه قال: كيف تكفرون وقصتكم هذه، أي وأنتم عالمون بهذه القصة وبأولها وآخرها، والأموات جمع ميت. واختلف المفسرون في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين، فقيل إن المراد كنتم أمواتا قبل أن تخلقوا، أي معدومين، لأنه يجوز إطلاق اسم الموت على المعدوم لاجتماعهما في عدم الإحساس، فأحياكم أي خلقكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة، فمن بعدهم؟ قال ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية، وهو الذي لا محيد للكفار عنه. وإذا أذعنت نفوس الكفار بكونهم كانوا معدومين ثم أحياء في الدنيا ثم أمواتا فيها، لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى. قال غيره: والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياة الدنيا. وقيل إن المراد كنتم أمواتا في ظهر آدم ثم أخرجكم من ظهره كالذر، ثم يميتكم موت الدنيا ثم يبعثكم. وقيل كنتم أمواتا أي نطفا في أصلاب الرجال، ثم يحييكم حياة الدنيا ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم في القبور ثم يميتكم في القبر ثم يحييكم الحياة التي ليس بعدها موت. قال القرطبي: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلاث إحياءات، وكونهم موتى في ظهر آدم وإخراجهم من ظهره، والشهادة عليهم غير كونهم نطفا في أصلاب الرجال. فعلى هذا يجيء أربع موتات وأربع إحياءات. وقد قيل: إن الله أوجدهم قبل خلق آدم كالبهائم وأماتهم، فيكون على هذا خمس موتات وخمس إحياءات، وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الحديث: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم، إلى أن قال: فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وهو في الصحيح من حديث أبي سعيد. وقوله: ثم إليه ترجعون، أي إلى الله سبحانه، فيجازيكم بأعمالكم. وقد قرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق ومجاهد وسلام ويعقوب بفتح حرف المضارعة، وقرأ الجماعة بضمه. قال في الكشاف: عطف الأول بالفاء وما بعده بثم، لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخ، وأما الموت فقد تراخى عن الإحياء، والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت، إن أريد به النشور تراخيا ظاهرا، وإن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه، والرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن النشور. انتهى. ولا يخفاك أنه إن أراد بقوله أن الإحياء الأول قد تعقب الموت أنه وقع على ما هو متصف بالموت، فالموت الآخر وقع على ما هو متصف بالحياة، وإن أراد أنه وقع الإحياء الأول عند أول اتصافه بالموت بخلاف الثاني فغير مسلم، فإنه وقع عند آخر أوقات موته كما وقع الثاني عند آخر أوقات حياته. فتأمل هذا. وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى: وكنتم أمواتا، الآية، قال: لم تكونوا شيئا فخلقكم، ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: يميتكم ثم يحييكم في القبر ثم يميتكم. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: وكنتم أمواتا، قال: حين لم تكونوا شيئا، ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة ثم يرجعون إليه بعد الحياة. وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم من ظهر آدم فأخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. والصحيح الأول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال ابن كيسان: خلق لكم أي من أجلكم، وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر. وفي التأكيد بقوله جميعا أقوى دلالة على هذا، وقد استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين، لأنه تعالى خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض. وقال الرازي في تفسيره: إن لقائل أن يقول إن في جملة الأرض ما يطلق عليه أنه في الأرض فيكون جامعا للوصفين، ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك، وكذلك عروق الأرض وما يجري مجرى البعض لها. ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه انتهى. وقد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال: فإن قلت هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة؟ قلت: إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء ويراد الجهات العلوية جاز ذلك، فإن الغبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية انتهى. وأما التراب فقد ورد في السنة تحريمه، وهو أيضا ضار فليس مما ينتفع به أكلا، ولكنه ينتفع به في منافع أخرى، وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل، بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه. وجميعا منصوب على الحال، والاستواء في اللغة الاعتدال والاستقامة، قاله في الكشاف، ويطلق على الارتفاع والعلو على الشيء. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال: لتستووا على ظهوره. وهذا المعنى هو المناسب لهذه الآية، وقد قيل إن هذه الآية من المشكلات، وقد ذهب كثير من الأئمة إلى الإيمان بها وترك التعرض لتفسيرها، وخالفهم آخرون. والضمير في قوله فسواهن مبهم يفسره ما بعده، كقولهم زيد رجلا، وقيل إنه راجع إلى السماء لأنها في معنى الجنس، والمعنى أنه عدل خلقهن فلع وجاج فيه. وقد استدل بقوله ثم استوى على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء، وكذلك الآية التي في حاميم السجدة، وقال في النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فوصف خلقها ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض. وكذلك قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وقد قيل إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء ودحوها متأخر. وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم، وهذا جمع جيد لا بد من المصير إليه، ولكن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحو. والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلق ما في الأرض قبل خلق السماء، وهذا يقتضي بقاء الإشكال وعدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي. قوله سبع سماوات فيه التصريف هذا الجمع، وقوله وعدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع.